بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في التشديد في البول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في التشديد في البول. والمقصود من هذا الباب أن يبين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على نجاسة البول، كما أنها تدل على حرمة التساهل في البول. وهذا الباب قد سبقه بابان، وكلاهما يتعلقان بمسألة المياه. وأما هذا الباب والذي يليه فإنهما يتعلقان بمسألة تسمى عند العلماء رحمهم الله بمسألة الفضلات، وذلك أنه يسألك الإنسان عن حكم فضلة الآدمي وفضلة الحيوان، فيسألك عن فضلة الآدمي هل هي نجسة أو هي طاهرة، فيسألك عن العرق وعن البول والغائط ودم الاستحاضة والحيض ونحو ذلك من فضلات الآدمي، هل حكمها الطهارة أو حكمها النجاسة. وكذلك يسألك عن فضلة الحيوان هل هي طاهرة أو نجسة. فاعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ببيان حكم فضلة الآدمي وفضلة الحيوان. وفي هذا الباب سنتكلم على المسألة الأولى، وهي مسألة فضلة الآدمي، وذلك أن البول يعتبر فضلة من فضلات الآدمي، وهو أحد الخوارج من السبيلين. وفضلات الآدمي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان خارجا من السبيلين، والقسم الثاني ما كان خارجا من غير السبيلين. فأما الذي يخرج من السبيلين فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون خارجا من القبل، والحالة الثانية أن يكون خارجا من الدبر. فأما الخارج من القبل فإنه يشمل ثمانية أنواع: الأول البول، والثاني الودي، والثالث المذي، والرابع المني، والخامس دم الحيض، والسادس دم النفاس، والسابع دم الاستحاضة، والثامن رطوبة فرج المرأة. وهذه الأربعة الأخيرة تعتبر خاصة بالنساء. وبناء على ذلك فهناك ثمانية فضلات يسأل الناس عن حكمها هل هي طاهرة أو هي نجسة. فأما النوع الأول وهو البول، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه فضلة نجسة، وقد دلت على ذلك النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث الأعرابي لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من الماء. فدل على أن بول الآدمي نجس. وبول الآدمي له حالتان: الحالة الأولى أن يكون من الصغير الذي لم يطعم الطعام من الذكور، والحالة الثانية أن يكون من غيره. فأما الصبي الذي لم يطعم الطعام فقد اختلف العلماء في بوله على قولين: القول الأول إن بوله نجس، ولكن الشريعة خففت في طهارته فأمرتنا بنضحه، ولم تأمرنا بغسل بول الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعتبر نجسا، ولكن الشريعة خففت في طهارته فأمرت بنضحه ولم تأمر بغسله. وذهب داود الظاهري وأصحابه رحمة الله على الجميع إلى القول بأن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يعتبر طاهرا، وقد استدل جمهور العلماء بما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يطعم فأجلسه في حجره فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأمر فرش فنضحه ولم يغسل. فدل هذا الحديث على أن البول نجس، ولكن الشريعة خففت فيه لعموم البلوى به، ولذلك نضح النبي صلى الله عليه وسلم بوله ولم يغسل. واستدل الظاهرية على طهارته بنفس الحديث، وهو استدلال ضعيف، لأن النضح لا يمنع الوصف بالنجاسة وهي الأصل. وأما بول الآدمي من غير الغلام فإن العلماء أجمعوا على أنه نجس سواء كان من الرجال أو كان من النساء، فإذا أصاب بول الرجل أو بول المرأة الثوب فإنه لا يجوز أن يصلي به حتى يغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير أرض المسجد من بول الأعراب. فأخذ جماهير السلف والخلف من هذا دليلا على أن بول الآدمي نجس. النوع الثاني الودي، والودي قطرات يسيرة تخرج عقب البول وهو ماء أكدر، وقد قال جماهير العلماء بنجاسته، حتى ذكر بعض العلماء أن الودي يعتبر فضلة من البول، وفضلة الشيء آخذة حكم ذلك الشيء. وبناء على ذلك نصوا على أن الودي يعتبر نجسا. وأما النوع الثالث فهو المذي، والمذي قطرات لزجة تخرج عند بداية الشهوة. والفرق بين الودي والمذي أن المذي يكون عند الشهوة، والودي يكون في آخر البول قطرات فيها صديد أو فيها كدرة. وأما بالنسبة للمذي فإنه يكون لزجا. وهذا المذي نص جماهير السلف والخلف على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينضح فرجه وأن يتوضأ منه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن المذي آخذ حكم البول، ولذلك قالوا بنجاسته. واختلفوا في كيفية إزالة النجاسة على قولين سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى. أما النوع الرابع فهو المني، والمني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا من الرجال، والأصفر الرقيق بالنسبة للنساء، ويوصف بالدفق. فالفرق بينه وبين المذي أن كلا منهما يشترك في كونه منبعثا بسبب الشهوة، ولكن المني يخرج دفقا والمذي يخرج قطرات. وقد ثبت في نص الكتاب ما يدل على وصف المني بذلك في قوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فدل هذا على كون المني يخرج كثيرا ودفقا بشهوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت الماء فاغتسل. فدل على هذا الوصف المؤثر. ولذلك قال بعض العلماء: إذا خرج المني قطرات قليلة لا يوجب الغسل. وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله في أبواب الغسل. وقد اختلف العلماء في هذه الفضلة من الآدمي، هل مني الآدمي يعتبر نجسا أو يعتبر طاهرا على قولين، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع إلى القول بأن المني نجس، وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى القول بأن المني طاهر، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وسيأتي بيانها إن شاء الله في أبواب الغسل. وأصح القولين والعلم عند الله أن المني طاهر، لأن أم المؤمنين كما ثبت في الصحيح كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج وإن آثر المني في ثوبه، ولو كان المني نجسا لم يكن لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضلات النساء من القبل فأولها دم الحيض، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن دم الحيض نجس، ودم الحيض هو دم يرخيه رحم المرأة على سبيل الصحة لا على سبيل المرض والولادة، فخرج بقولهم على سبيل الصحة لا على سبيل المرض دم الاستحاضة، لأنه يخرج بانفجار العرق، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما ذلك عرق، وهو العاذر أو العاذر أو العاند، ثلاثة أسماء وردت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغسل الدم ولتصلي، فدل على أنه نجس. وفي الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم وصلي، فدل هذا على أن دم الحيض نجس، والإجماع منعقد على نجاسته كما حكاه الإمام النووي وغيره رحمة الله على الجميع. وأما بالنسبة لدم النفاس فحكمه حكم دم الحيض بإجماع العلماء رحمهم الله، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بكونه نفاسا. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها في حجة الوداع أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم نائمة، قالت فانسللت فقال لي عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي، أي هل حضت، فدل على أن الحيض والنفاس واحد. ولذلك أجمع العلماء على أن دم النفاس يعتبر نجسا، وأما دم الاستحاضة فإنه انفجار لعرق كما ذكرنا وهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تعصب فرجها وأن تغسله للصلاة، فدل على أنه كالبول سواء بسواء. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط مسائل الاستحاضة في أبوابها. وأما النوع الرابع من فضلات قبل المرأة فهو رطوبة فرج المرأة، وهو السائل المعروف الذي أوجده الله عز وجل لحكمة في ذلك الموضع تمنع جفافه، وله في ذلك الحكمة البالغة كما ذكر العلماء رحمهم الله. وهذه الرطوبة للعلماء فيها قولان، فذهب جمهور العلماء إلى أن رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسة، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل قال ليغسل ما أصابه منها. قال جمهور العلماء فقوله ليغسل ما أصابه منها حديث صحيح يدل على أن العضو قد تنجس بذلك الماء اللزج، وهو الذي يوصف بكونه رطوبة لفرج المرأة، ومن هنا قالوا بنجاسته لثبوت هذه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الرطوبة كثيرة تزعج المرأة وتستمر معها كالاستحاضة، فإنها تأخذ حكم المرأة المستحاضة سواء بسواء، ولذلك تغسل الفرج وتعصبه لدخول وقت كل صلاة ثم تصلي حتى يخرج الوقت ولو خرجت معها هذه الرطوبة. وأما بالنسبة لفضلات غير السبي، وأما بالنسبة لفضلات الدبر، ففضلات الدبر من الآدمي تشتمل على أنواع. النوع الأول الغائط، وهو نجس بإجماع العلماء سواء كان جامدا أو كان مائعا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الغائط نجس، ولذلك استنجى منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتطهير الدبر منه، فدل على نجاسته، والإجماع منعقد على ذلك. أما النوع الثاني فهو البواسير، والبواسير لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون داخل الدبر، والحالة الثانية أن تكون من خارج الدبر على حلقته. فأما ما كان من البواسير الداخلية فإنه ينقض الوضوء، وما كان من البواسير من خارج فإنه لا ينقض الوضوء. وأما نجاستهما فإنه نجس، فدم البواسير يعتبر دما نجسا سواء كان من داخل أو من خارج. وسنبين وجه النجاسة في مسألة الدم. ولذلك تعتبر البواسير كدم الاستحاضة لأنه خارج النجس، أفضلته العروق كدم الاستحاضة من قبل المرأة. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل تدل دلالة واضحة على نجاسة الدم، فهذان الخارجان من الدبر يعتبران نجسان. وأما بالنسبة للخارج الطاهر كالحصى والدود، فإن الحصى والدود إذا خرج من الدبر له حالتان: الحالة الأولى أن يخرج الحصى وتخرج الدود، وقد تشربت بالنجاسة إما مائعا وإما جامدا، فإذا خرج الدود ومعه بلة أو معه أثر البراز فإنه يعتبر نجسا في قول جماهير العلماء رحمهم الله. وأما إذا خرج الحصى بدون أن يكون هناك أثر للنجس الذي في الدبر، فمن العلماء من حكم بانتقاض الوضوء وبكونه نجسا، لأن الحكم للغالب، والغالب أنه متشرب بالنجاسة. ومنهم من يقول بالطهارة وعدم نقض الوضوء إذا خرج الحصى والدود غير رطب، والأول أوجه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في أحكام النواقض. وأما بالنسبة لفضلة الآدمي من غير السبيلين، ففضلة الرأس تنقسم إلى أجزاء، فهناك فضلة من العين، وفضلة من الأنف، وفضلة من الفم، وفضلة من الأذن. فأما فضلة العين فهي الدموع وما يكون من الصمغ في المحاجر، فهذا بإجماع العلماء يعتبر طاهرا، ولذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم عينيه من الدم. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان، فلم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدمع. وأجمع العلماء على أن المصلي إذا بكى من خشية الله أنه لا يلزمه غسل دمعه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس صلاة الظهر ثم قرأ سورة الأنبياء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فخشع صلوات الله وسلامه عليه وبكى. فدل هذا كله على طهارة الدموع، وهو إجماع. النوع الثاني فضلة الأنف، وفضلة الأنف تنقسم إلى قسمين: فضلته من المخاط وما في حكمه، والإجماع على طهارته. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يتنخم قبل وجهه، وأخبر أن الرحمة تستقبله. ولذلك نهي أن يتنخم قبل وجهه وأن يتنخم عن يمينه، قال: ولكن عن شماله تحت قدمه. فإذا لم يتمكن من ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخم في ثوبه عن يساره ثم يدلكها. فدل هذا على طهارة النخامة، وهي تكون من الأنف. ولذلك قالوا إن نخامة الآدمي تعتبر طاهرة، وهو إجماع. وأما النوع الثاني من فضلات الأنف وهو الرعاف، دم يلقيه الأنف. فالرعاف نجس في قول جماهير العلماء، لأن الدم نجس، والدليل على نجاسته ظاهر الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: أو دما مسفوحا فإنه رجس. وقوله أو دما مسفوحا، الدم المسفوح هو الذي يخرج في غير الذكاء. فإذا خرج قبل الذكاء الشرعية أو أثناء الذكاء الشرعية فإنه مسفوح. وقد نص دليل الكتاب على أن المسفوح نجس في قوله فإنه رجس، والرجس نجس. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن موضع الذكاء يعتبر نجسا. فقال جمهور العلماء من السلف والخلف إن الدم نجس، لأن القرآن أشار بهذه الآية على أن الدم إذا خرج قبل الذكاة الشرعية وسفح أنه يعتبر نجسا. ولذلك فرقوا بين الدم القليل والدم الكثير. وهذا الدم، أعني دم الرعاف، يعتبر نجسا. ولذلك كان أئمة السلف رحمهم الله يحكمون بنجاسته كما هو قول جمهور العلماء. وأما ما ورد من الأحاديث كحديث الشعب أنه ضرب بالسهم العائر فأصابه ثم نزف، قالوا: ولو كان الدم نجسا لكان موجبا لقطع الصلاة وبطلانها. وهذا الحديث يتعلق بالدم الذي هو دم النزيف، وجمهور العلماء يستثنون دم النزيف لأنه غالب، والغالب لا يرقى. وشرط نجاسة الدم أن يكون مما يرقى. ولذلك صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب، وذلك لأن التكليف شرطه الإمكان. والإنسان إذا أصابه الجرح ونزف فإنه لا يستطيع أن يرقى الدم إلا بصعوبة بالغة، فرخص في هذا النوع من الدماء. ولذلك أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بأنه حديث نزيف، والنزيف بالإجماع مستثنى. ومن هنا خرج عن موضع النزاع وأما ما ورد من نحره عليه الصلاة والسلام للجزور وتلطخ بيده بدماء الجزور من السلخ، فإن دم الجزور بعد الزكاة إذا سلخ يعتبر طاهرا، ولذلك تأكل اللحم وفيه دم، فالدم الذي يكون في الجزور بعد نحره يعتبر طاهرا بإجماع العلماء. فالاستدلال بهذا الحديث فيه قصور في النظر، لأنه خارج عن موضع النزاع، وموضع النزاع في الدم المسفوح الذي هو قبل الزكاة لا بعد الزكاة. وأما بالنسبة لفضلة الفم، فإن فضلة الفم لا تخلو إما أن تكون بصاقا أو تكون لعابا أو تكون قيئا أو تكون قلسا، فهي أربعة أنواع من الفضلات. فأما لعاب الفم فجماهير العلماء رحمهم الله على أنه طاهر، ولذلك قالوا إنه يخرج من الفم، وفم الآدمي يعتبر طاهرا، وقد أكد الأطباء ذلك بوجود غدة للعاب. ومن هنا حكم بكونه طاهرا لأنه من الفم، ولو كان اللعاب نجسا لأمر بغسل الفم بعد القبلة، وذلك لأن اللعاب يسير عند تحرك الشهوة. ولم ينص أحد من العلماء رحمهم الله على ذلك. وأما فضلة الفم من البصاق فالإجماع على أنه طاهر، ولذلك أمر المصلي بأن يبصق في ثوبه، فلو كان البصاق نجسا لم يجز له أن يحمل النجاسة على هذا الوجه. وأما فضلة الفم من القيء والقلس، فالقلس يكون قبل المعدة والقيء يكون من المعدة، والقلس أو القلس بالتحريك يكون بسبب الشبع، وذلك أن الإنسان إذا أكل وامتلأ جوفه من الطعام فإنه يلقي فضلات ذلك الطعام من فمه بسبب الري والشبع، فيخرج شيئا من الماء أكدرا، أو يخرج ومعه صفرة، أو يخرج ومعه قطع من الطعام. فإذا كان على هذه الصفة فإنه طاهر. وهكذا الصبي الرضيع، فإن أمه تحمله خاصة بعد الرضاع والشبع، فتفاجأ بخروج اللبن من فمه، فإذا خرج اللبن على صفاته أبيض غير متغير برائحة، فإنه يعتبر طاهرا في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله، ويجوز لها أن تصلي وعلى ثيابها ذلك القلس لأنه طاهر. وأما القيء فالفرق بينه وبين القلس أن القيء يكون من المعدة، والقلس يكون قبل وصول الماء والطعام إلى المعدة. فإن كانت الفضلة من القيء فالقيء له حالتان: الحالة الأولى أن يخرج الطعام وقد تغيرت أوصافه لونا وطعما ورائحة، خاصة إذا وجدت فيه رائحة نتنة كرائحة الخارج من الدبر، فحينئذ يكون القيء نجسا لأنه استحالت مادته إلى النجاسة، فاستوى أن يخرج من أسفل أو يخرج من الأعلى. ولذلك أمر من قاء بالوضوء، فدل على نجاسة القيء. وأما إذا كان الذي قاء طعاما على صفاته لم يتغير فإنه يعتبر الطعام طاهرا، وهكذا إذا قاء الماء والماء لم يتغير فإنه يعتبر طاهرا على الأصل، ولذلك لا يجب عليه أن يغسل فمه، وإنما يكون ذلك من باب الندب والاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب. وأما بالنسبة للفضلات من سائر البدن فإنها تنقسم إلى أنواع: النوع الأول أن يكون عرقا، والنوع الثاني الدم، والنوع الثالث القيح، والرابع الصديد، فيخرج الإنسان من سائر البدن العرق وهو رشح الجسم، وعرق الآدمي طاهر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وكان ينام عندها، وربما أخذت شيئا من عرقه صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على طهارة العرق. والإجماع على أن عرق المسلم يعتبر طاهرا، واختلف في عرق الكافر، فقال بعض العلماء عرق الكافر نجس، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، فقالوا كل ما تولد من الكافر فإنه أفضله الكافر يعتبر نجسا. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من طهارة عرق الآدمي سواء كان كافرا أو كان مسلما، وذلك لعدم ثبوت النص الصريح بنجاسة الكافر. وقوله سبحانه إنما المشركون نجس، المراد بذلك الكفر والشرك، لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالمراد بذلك خبثه عليه لعنة الله بكفره وشركه بالله عز وجل. وأما فضلة الدم فقد تقدم أنها نجسة لظاهر الكتاب، وكذلك ظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. ومما يدل على أن الدم نجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تغسل دم الاستحاضة، وبين أن دم الاستحاضة عرق، فدل على أن الدم الخارج من العرق نجس، فاستوى في ذلك أن يكون خارجا من السبيلين أو خارجا من غير السبيلين، لأن الدماء واحدة وأصلها واحد واستحلابها في البدن من مكان واحد. وبناء على ذلك فإن الدم نجس. وأما القيح فإنه يأخذ حكم الدم لأنه يتولد من الدم، فهو الماء الأصفر الذي يكون مستحيلا من الدماء بسبب مقاومة الجسم للأمراض وتعفن الجروح، فتستحيل الدماء قيحا كما هو معلوم، والفرع آخذ حكم الأصل. وأما الصديد فهو ماء أكدر، والفرق بين القيح والصديد أن القيح يكون متولدا من الدم، وأما الصديد فإنه عفونة الجروح والقروح. ولذلك قال سبحانه وتعالى يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فقوله من ماء صديد، فالصديد هو عصارة القروح والجروح، وهو نجس في قول جماهير العلماء رحمهم الله. هذه هي محصل فضلات الآدمي. وقد قرر العلماء رحمهم الله هذه المسألة في كتاب الطهارة ومن فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، أنه ذكر حديث ابن عباس لكي ينبه على فضلة من فضلات الآدمي، ثم أتبعه بحديث أبوال الإبل، فانظر إلى دقة فهمه وبعده في النظر، حيث ذكر حديث الآدمي أولا ثم حديث فضلة الحيوان ثانيا. وهذا يدل على جمعه بين فقه الأثر والنظر، وهو يدل على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليهم من تأمل نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله باب ما جاء بالتشديد في البول، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تشدد في أمر البول، ووصف ذلك بكونه تشديدا لورود الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب في أمر المتساهل في البول، في من تساهل في بوله ولم يستنزه ويستبرئ منه. وقوله رحمه الله من التشديد، فالشرع فيه تشديد وفيه تخفيف، فالتخفيف يوصف بكونه رخصة والتشديد عزيمة، وغسل الأبوال يعتبر عزيمة، والبول يطهر بطريقتين: الطريقة الأولى أن يكون تطهيره بالماء، وهذه هي الأصل، فالأصل أن البول يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من الماء على بول الأعرابي. قالوا: فهذا يدل على أن نجاسة البول تطهر بالماء. وأما الطريقة الثانية لتطهير البول فذلك بالاستجمار بالحجارة ونحوها من الطاهرات كالمناديل والأخشاب والأحجار الأخ ونحوهما، فهذه الطريقة تعتبر طريقة خاصة وتختص بموضع معين وهو القبل أو الدبر. واختلف العلماء: لو أن إنسانا فتحت له فتحة وهذه الفتحة عوضا عن القبل، أو فتحت له فتحة عوضا عن الدبر، هل يجوز له أن يستجمر بالحجار كما أنه يجوز له أن يستجمر في القبل والدبر الأصلي؟ وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق الإنسان مسدود الدبر، ثم يعالج الأطباء ذلك السد بفتحة بديل إذا تعذر فتحها في المكان المعتاد. وقد يكون الإنسان مصابا بأمراض في السبيلين تحوج الأطباء إلى فتحة بديل، فهذه الفتحة لها حالتان عند العلماء رحمهم الله: الحالة الأولى أن تكون أسفل من السرة، وفي هذه الحالة تنزل منزلة القبل والدبر سواء بسواء، فالخارج منها آخذ حكم الخارج من السبيلين. والحالة الثانية أن تكون فوق السرة، فلا يخلو الخارج من حالتين: إما أن يكون متغيرا كالغائط فإنه يأخذ حكم الخارج من الدبر، أو يكون على صفات البول فيأخذ حكم الخارج من القبل. والحالة الثانية أن يخرج من هذه الفتحة الطعام لم يتغير، وحكمها أنها لا تأخذ حكم القبل والدبر. والسبب في ذلك أن الفتحة فوق المعدة تأخذ حكم الفم تارة وتأخذ حكم الدبر تارة، فإن تغير الخارج أخذت حكم الدبر، وأما إذا لم يتغير الخارج كانت في حكم القيء الذي لم يتغير. ولذلك فرق جمهور العلماء رحمهم الله بهذا التفريق. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في التشديد من البول، أي في حكم البول، سواء من جهة قطع البول أو من جهة الاستنقاء أو من جهة التحفظ من تطاير فضلات ماء البول. نعم. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. هذا الحديث حديث عظيم اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في أبواب الطهارة كما هو صنيع الشيخين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيني سابوري رحمة الله عليهما. وقد اعتنى أئمة السنن بذكر هذا الحديث والتنبيه على الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسبب في ذلك النصيحة للمسلمين بتحذيرهم من التساهل في أمر البول، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم أن يتحفظ من بوله وأن يستبرئ عند قضائه لحاجته، ومن هنا حرم عليه أن يتساهل في هذا الأمر الذي حذر الله عز وجل من التساهل فيه كما هو ظاهر من هذا الحديث الصحيح. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان مسائل هذا الحديث، يقول إن النبي يرويه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. هذا الحديث رواه أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بالفقه في الدين وعلم التأويل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته فخرج ابن عباس وأعد له الوضوء، فلما خرج عليه الصلاة والسلام من الحمام نظر فإذا هو بالوضوء قد أعد له، فقال صلى الله عليه وسلم من صنع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين. فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إماما من أئمة المسلمين وديوانا من دواوين العلم والدين، فكان إماما من أئمة الفتوى وحافظا من كبار حفاظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1500 حديث رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. يقول سمعت رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، القبران مثنى قبر، والقبر هو منزل من منازل الآخرة وهو أول منازل الآخرة، ولذلك وقد جعله الله رحمة بالآدميين. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا مات فإنه يوارى جثمانه في القبر، فمن رحمة الله عز وجل أن ألهم الآدمي ذلك. ولو أن الناس لا تدفن وأجسادهم لتضرروا، ولحصل في ذلك من البلاء والأدواء ما الله به عليم. ولذلك لما قتل ابن آدم أخاه بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فألهم الله الآدمي أن يواري جسد أخيه، ولذلك كانت سنة في بني آدم. وقد جعل الله هذه الحفرة مما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، فهو أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقوله مر بقبرين، هذان القبران للعلماء فيهما وجهان، فقال بعض العلماء إنهما كانا في مكة، وأن صاحب القبرين كصاحب القبرين كانا من المشركين، وقال جمع من العلماء إنهما كانا بالمدينة، وقد أيدت ذلك بعض الروايات أنهما كانا بالمدينة حيث مر صلوات الله وسلامه عليه ببعض حيطان المدينة، وجاء في بعض الروايات أنهما من الأنصار من بني النجار، فمر صلوات الله وسلامه عليه بالقبرين أي بجوار القبرين، فأنزل الله عليه الوحي وأطلعه على أمر لم يكن يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على عذابهما، فسمع صلوات الله وسلامه عليه عذابهما، أو أن الله كشف له ذلك بالخبر لا بالسماع، وأحوال الموتى في القبور من جهة العذاب لا يكشفها الله للآدمي ولا للجن، وإنما يسمع صراخ المعذبين وعذابهم تسمعه جميع الدواب وجميع من خلق الله إلا الجن والإنس، ولو سمع الناس عذاب أهل القبور لتنغص عيشهم وتنكدت حياتهم، ولذلك لطف الله عز وجل بهم فلم يسبعهم عذاب القبور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لأن الناس لو سمعوا عذاب القبر لفزعوا للآخرة ولتركوا الدنيا وزهدوا فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء، أي لو تعلمون أحوال الناس في القبور وأحوالهم إذا صاروا إلى البعث والنشور لبكيتم كثيرا من خشية الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي أنهما يعذبان، ولم يكشف الله له حقيقة ذلك العذاب ولا صورته، فكيف يعذبان وما هي طريقة العذاب وأسلوبه أمر لا يعلمه إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك يقف المسلم عند هذا الحد، فما على الله إلا الأمر، وما على الرسول إلا البلاغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم، وكيف يعذب وقد قطعت آضاؤه وانتشرت أشلاؤه وصار رمادا. فإن الآدمي ربما انفجر وربما سحق فمات حتى يصير رمادا، والله قادر على أن يجمعه ويبعثه ويعذبه وينعمه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لأولاده لما حضرته الوفاة: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني حتى أصير رمادا، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: فلما مات صنعوا به ما أمر. قال: فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما فيك، وإلى البر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يدي الله، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فأمور القبر ينبغي تسليمها لله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الناس يعذبون فيها وينعمون، ومذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ثابت، وأنكره طوائف من أهل الضلال ممن لا يعد خلافه، فقالوا: لا يعذب الإنسان في القبر ولا ينعم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله سبحانه وتعالى أخبر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسى المساء صاح، وإذا أصبح الصباح صاح، وقال: جاء الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا أمسى قال: جاء الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. فهذا النص من كتاب الله يثبت عذاب القبر، وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالعذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. ولذلك إذا أدخل الإنسان قبره وكان من السعداء أراه الله مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإن كان صالحا قال: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، يشتاق إلى أهله وإلى رحمة ربه. وأما إذا كان كافرا وأراه الله مقعده من النار قال: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ولذلك أخبرت هذه النصوص بثبوت عذاب القبر ونعيمه، وحديثنا يدل دلالة واضحة على ثبوت عذاب القبر. والقبر منزل غير ثابت، بمعنى أن الإنسان لا يثبت فيه، خلافا لأهل الجاهلية الذين يقولون: أإذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة. فكانوا يستبعدون أنهم يبعثون، أفأفل لهم ولما يفترون. فكانوا يقولون إنه لا يعاد الإنسان، وأن من مات ودفن في القبر فإنه مثواه الأخير. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند بعض المسلمين أصلحهم الله قول بعضهم: صار إلى مثواه الأخير. فهذا خطأ واضح وقد انتشر بين الناس، وينبغي التنبيه عليه، لأن القبر ليس بالمثوى الأخير. وأما المثوى الأخير فهو القرار الذي أخبر الله عنه، الجنة أو النار، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة كبش، فيقال: يا أهل النار فيطلعوا، ويا أهل الجنة فيطلعوا، فيذبح الموت بينهما ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فهذا هو المثوى الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا هو الذي يوصف بكونه مثوى أخيرا للإنسان، وأما القبر فإنه ليس بالمثوى الأخير، ولذلك عبر القرآن عن هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال حتى زرتم المقابر ولم يقل حتى صرتم إلى المقابر، فجعلها محطة زيارة. ولذلك سمع أعرابي هذه الآية فبكى وقال: زاروها والله سيرتحلون عنها، لأن الزائر لا يبقى في المكان. فعبر القرآن بقوله زرتم، فدل على أنه ليس بالمثوى الأخير. وقوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في أمر كبير يمكن للإنسان أن يتحفظ عنه، وذلك أن النميمة والتحفظ من البول يمكن للإنسان أن يقوم به دون عناء ولا مشقة، فيحفظ المسلم لسانه عن أعراض المسلمين ويصونه عن أذية المؤمنين، وذلك لا يكلفه شيئا. وكذلك تحفظه من البول واستنزاهه منه. وفي الرواية الثانية: بلى إنه لكبير، أي كبير عند الله سبحانه وتعالى، أي كبير الشأن وكبير الأمر عند الله عز وجل، وذلك لأن البول يوجب بطلان الصلاة، والنميمة فيها شر عظيم وبلاء جسيم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه لكبير، أي لأن الإنسان إذا لم يتحفظ من البول بطلت طهارته، وإذا بطلت طهارته بطلت صلاته. وأول ما ينظر فيه من عمله إنما هو الصلاة، فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت وضاعت فهو لما سواها أضياء. وأما النميمة فإنها كبيرة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها كبيرة، لأن النميمة تقطع الأرحام وتذهب عواصر الأخوة بين أهل الإسلام. ولذلك قال بعض السلف رحمه الله: أن النام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام بكلمة واحدة يدمر بيوت المسلمين ويقطع أواصر المتحابين ولو كانوا من العشيرة والأقربين. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم فعله بكونه كبيرا. ولذلك قال جماهير العلماء: النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، والنميمة شعلة نار تحرق بيوت المسلمين والمسلمات، ولربما فرقت وبددت شمل الأزواج والزوجات، وفرقت بين الأبناء والبنات. ولذلك عظم الله شأنها وحقر أهلها في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد آثيم. فالنمام مناع للخير، لأنه لا يحب الناس أن يجتمعوا، وإنما يريدهم أن يتفرقوا، فهو من شياطين الإنس الذي جعله الله شؤما على من كان من أصحابه وخلانه. قال العلماء: النمام مهان عند الله سبحانه وتعالى لقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فوصفه بكونه مهينا حقيرا، لأنه يطعن أخاه المسلم من وراء ظهره، وهو مهين في القبر، ولذلك عذبه الله عز وجل بهذا العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مهان عند الله في الآخرة ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام. قال العلماء لا يمشي بالنميمة أحد ولا يحافظ على النميمة أحد إلا ساءت خاتمته والعياذ بالله، فختم له بخاتمة السوء حتى لا يدخل الجنة، لأن الحديث صحيح صريح في أن النمام لا يدخل الجنة، وذلك يكون بسوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية. والغالب في النمام أن يكون في قلبه حقد وحسد، فيرى الزوجين قد صلح حالهما ونعم بالهما فلا يصلح حاله ولا ينعم باله حتى يفرق بينهما. وقد يكون النمام أقرب أحد إلى الإنسان، فقد يكون أقرب إنسان إليك، فالزوجة قد تكون نمامة حينما تفسج زوجها على والدي، فتنقل له كلمة عن والده أو والدته بقصد أن تفرق بينهما أو بدون قصد. وكذلك يكون النمام من الأبناء والبنات بقصد أن يفسد قلب الأب على إخوانه لمكان الحسد بين الإخوة، كما وقع ذلك في إخوة يوسف حيث نزغ الشيطان بينهم. ولذلك يكون النمام أقرب شيء إلى الإنسان وهو لا يشعر. قال بعض العلماء إذا أبلغك الرجل حديثا عن أخيك فاعلم أنك أمام عدو لله ورسوله. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا جاءه النمام وقال فلان يقول فيك، قال له تبا لك، أما وجد الشيطان رسولا غيرك. وكان بعض الحكماء إذا أبلغه النمام الخبر قال له فلان لا يقول وكذبه وأهانه. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فنم إليه بالنميمة، فقال له رحمه الله برحمته الواسعة ما أنت إلا واحد من رجلين، إما أن تكون صادقا، والله تعالى يقول إما أن تكون صادقا والله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أي إذا كنت صادقا في الكلام الذي نقلته فأنت نمام، وإما أن تكون كاذبا فأنت من هذه الآية من أصحاب هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فما أنت إلا واحد من هذين الرجلين، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين. فكان السلف رحمهم الله لا يقبلون النميمة، وما من أحد يبلغك كلام الناس فيك إلا كان محتقرا لك، لأنه لو كان يهابك ويحبك لما نقل إليك ما يسوءك، لأن الذي ينقل إليك ما يسوءك لا يحفظ مشاعرك ولا يحفظ كرامتك. ولذلك كان بعض العلماء ربما يطرد من طلابه من يشي إليه ويبلغه القالة من طلابه الأخر، كل ذلك حفظا للمسلمين من هذا البلاء العظيم الذي إذا سرى في المجتمع أفسده كسري النار في الهشيم. ولذلك ينبغي ردع هؤلاء وزجرهم وعدم قبول أخبارهم، سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. والمسلم إذا بلغه من أخيه المسلم ما يسوء فينبغي أن يتسع صدره وأن يبدي حلمه وأن يصفح ويغفر ويعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما الإصغاء بالآذان إلى أمثال هؤلاء الحقراء فإنه شر عظيم وبلاء عميم. وقال بعض العلماء أشد ما تكون النميمة إذا وقعت بين العلماء،